وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ أَلَمْ

اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين

وكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ما أنت فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم رب نجني وأهلي مما يعملون

Oh!

وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء